الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا كريم. فصل في النفقة. والنفقة على قسمين: نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ونفقة تجب على الإنسان لغيره، قال الشيخان: وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. فبدأ الشيخ بتقسيم النفقة الواجبة. فإذا ملك الإنسان شيئا فعليه أن يبدأ بالنفقة على نفسه أولا، لأن الإنسان مكلف بصيانة هذا الجسد الذي خلقه الله عز وجل وجعله أمانة عنده، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بشيء من جسده ولا من أعضائه، وعليه أن يحفظ هذا الجسد، ومن وسائل حفظه أن يطعم نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يمتنع عن طعام أو عن شراب مدة يؤدي ذلك فيه إلى تلف نفسه. وإذا وجد معه مال يكفي لنفسه أو لغيره، من يقدم؟ يقدم نفسه أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والمراد يعني بمن يعول بعد ذلك ما ذكره الشيخ بعد ذلك من العيال والقرابة والنكاح والملك إلى غير ذلك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الصرف على العيال والقرابة هو أفضل بكثير من الصرف على من؟ على الغرباء. هذا إذا قدر الإنسان على نفسه، وإن لم يقدر فباب الله واسع، والمسلمون يتصدقون على بعضهم البعض، والمسلمون شكلوا لأنفسهم بيت مال المسلمين، يستطيع الإنسان أن يأكل، هنالك نصيب للفقراء، هنالك نصيب للمساكين، هنالك زكوات، هنالك كفارات، هنالك هبات كثيرة يستطيع الإنسان أن يحفظ جسده منها، إلا يستطع أن يطعم نفسه. هذا شيء بدأنا به. بعد ذلك قال: ونفقة تجب على الإنسان لغيره. قال الشيخان: وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح، فكل من نكح امرأة وجب عليه أن يقدم لها الطعام والأدمى والكسوة والمسكنة وآلة التنظيف ومتاع البيت، نعم كل ذلك يجب عليه أن يقدمه لزوجته. وهل تقدر هذه النفقة بشيء؟ نعم، نفقة الطعام والشراب وزعها الفقهاء على الموسر شيء، وعلى المتوسط شيء، وعلى المعسر شيء آخر. ولذلك قال الشيخ: وأسباب وجوبها ثلاثة: أولا النكاح، ثانيا القرابة بأصل أو فرع. فالإنسان مكلف كما مر معنا أن ينفق، وقد ذكرنا في البحث الماضي نفقة الوالدين والمولودين فلا حاجة للإعادة فيها. والملك كذلك، لو ملك الإنسان عبدا فيجب عليه أن ينفق عليه، كما لو ملك بهيمة فيجب عليه أن ينفق عليها. قال: وأورد على الحصر في هذه الثلاثة صور، منها الهدي والأضحية المنذورة، فإن نفقتهما على الناذر. يعني عندما يقول الإنسان نذرت هذه الشاة للفقراء والمساكين. من ساعة النذر إلى ساعة الذبح، النفقة الآن على من؟ النفقة على الناذر. كذلك لو قال هذه أضحيتي لله تعالى، ثم جاء بخروف وجعله في بيته قبل يوم النحر، من يوم المجيء به إلى يوم النحر تحتاج هذه الدابة إلى نفقة، هذه النفقة من يتولى أمرها؟ كذلك المضحي أو المنذر. طبعا أضحية منذورة، لأن الأضحية إذا لم تكن منذورة فإنه يأتي بها في يوم العيد، ولو أراد لم تكن منذورة يستطيع أن يذبحها في أي وقت، فتعود النفقة إلى نفقة البهائم. لكن عندما قلنا أضحية منذورة كأنه ينفق على شيء لا يملكه، ولكنه نذر أن يذبحه للفقراء والمساكين لكن في يوم النحر. من يوم الأضحية انتقل الملك من يوم الشراء انتقل الملك للفقراء، ولكن متى يباشرون الملك؟ بعد الذبح. ولذلك في هذا الوقت ما بين شراء الأضحية المنذورة إلى ذبحها من يجب عليه أن ينفق عليها؟ الناذر. مع انتقال الملك فيها للفقراء، ومنها نصيب الفقراء بعد الحول. إنسان يملك غنما عنده 1000 رأس من الغنم، هذه 1000 رأس من الغنم فيها 10، لأن الله عز وجل فرض في كل واحدة شاة. فمثلا نحن نعلم أنه في 40 الأولى شاة، في 121، بعد ذلك 201 إلى غير ذلك، بعد ذلك يستقيم الحساب، ففي كل 200 شاة. عندما انتهى الحول مثلا اشترى في رمضان، فعليه في يوم الشراء تماما أن يزكي. طيب هذا من هذه الشياه 1000 يوجد 10 الآن انتقلت من ملكه إلى ملك الفقراء بمجرد مضي الحول، يعني اشتراها في رمضان بمجرد دخول، يعني في 1 رمضان بمجرد دخول الأول من رمضان مضى الحول الثاني. اشتراها في رمضان 1421، 1 رمضان 1421، بواحد رمضان الثاني هو الفراق إلى 30 شعبان انتهى حولها. 1 رمضان الآن كان الملك منقولا لمن؟ للفقراء والمساكين. فلو باع هذه 1000 لا تصح بيعها، لأنه يبيع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، فينبغي أن يعزل عنها 10 وهي التي للزكاة، فيبيع 990 وتبقى هذه 10 للفقراء. هذه 10 التي هي للفقراء من يصرف عليها؟ يجب عليه مباشرة أن يسلمها للفقراء والمساكين، لكن ربما إذا كان هنالك بيت مال للمسلمين كما كان الأمر سابقا والآن لم ينتظم، كان ينتظر أحيانا الراعي ينتظر من؟ ينتظر الساعي في الزكاة ليأتي ويعد عليه الغنم ويأخذ منها نصيب الفقراء والمساكين، نصيب الزكاة. لكن إذا لم يكن هنالك في الوقت ما بين خروجها زكاة وما بين إتيان الساعي، هذه النفقة على من؟ على المالك المزكي. كذلك ما بين خروجه وما بين إنفاقه على الفقراء والمساكين، كذلك هذا الوقت لذلك عليه. لذلك لو أخرجها مباشرة لا يجب عليه أي يوم، في يوم الخروج أخرج هذه الزكاة وبعد ذلك صرفها، لأن لو ماتت هذه 1000 ولم يكن هنالك ساعي، ماتت 1000 كلها بعد حلول الحول، يعني في 1 رمضان حل الحول، في 15 من رمضان جاءها مرض فماتت جميعا، هل يكلف في ذمته شيء؟ نعم، لأنه في ذمته تعلقت الزكاة وكان قادرا على إخراجها ولم يخرجها، مع أنها ماتت أصولها وماتت فروعها ولم يبقى وماتت هي ولم يبقى منها شيء، نقول تعلقت بذمتك الزكاة في هذه الأغنام فعليك أن تخرج بدلا عنها. ومنها نصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان تجب نفقته على المالك، لكن إذا جاء الساعي وأخذه صارت النفقة على من؟ كأنه قدمه للفقراء والمساكين على بيت مال المسلمين. كانت هنالك أماكن محجوزة لبيت مال المسلمين يرعى فيها ترعى فيها إبل الصدقة. وقد سمح أمير المؤمنين رضي الله عنه لغنم الفقراء أن يرعوا فيها أيضا، ولم يسمح قال إذا جاءت إبل عثمان إذا جاءت إبل عبد الرحمن بن عوف فلا تدخلها، أما إذا جاءت إبل الفقراء، لأنه إذا بقي هذا الفقير مكتفي بهذه بعدد من الإبل كان مكتفيا في السنة القادمة لا يأتي ويطلب زكاة، أما إذا لم يكن مكتفيا سيطلب زكاة، لكن من الآن اجعلوه مكتفيا ولو رعى من المكان الذي ترعى فيه إبل الصدقة. وقدم القسمين طبعا، ومنها نصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان تجب نفقته على المال. وقدم القسمين الأخيرين ثم شرع في القسم الأول بقوله ونفقة الزوج الممكنة من نفسها واجبة. نعم، نفقة الزوجة، هذه الزوجة قد تكون مسلمة وقد تكون ذمية، أما هل تكون كافرة ملحدة؟ لا يصح. إذن الزواج يصح بأحد أمرين، إما أن تكون من أهل الكتاب ولا تكون حربية، أن تكون ذمية أو أن تكون مسلمة. الشرط الثاني أن تكون هذه الزوجة ممكنة. ماذا يخرج منها؟ تخرج غير الممكنة، وغير الممكنة التي تسمى بالشرع ناشزة، أي طلبها زوجها لفراشه فامتنعت. فأي امتناع كان، سواء كان امتناع عن الوطء أو عن مقدمات الوطء، نعم، فهذه لا نفقة فيها. وننظر هل الامتناع في كل الوقت أم الامتناع في بعضه، فإن امتنعت في بعضه سقط من النفقة ما امتنعت فيه، إن لم يكن هنالك مانع. من جملة الموانع استأذنته في الصيام فصامت، وبعد ذلك أراد أن يعني يطأها فبلغته أنها ما باشرت الصيام إلا بإذن منه، عند ذلك لا حجة له عليها. كذلك بعض الأشياء التي تليق بالأدب وإنما تفعل ذلك ليست ممتنعة، وإنما امتنعت بسبب عدم الخلوة بينه وبينها فلها الحق في ذلك، أو إنها أيضا امتنعت على سبيل الدلال لا على سبيل الامتناع، عند ذلك هذا ينبغي على الزوج أن يفرق ما بين امرأة تدلل نفسها على زوجها وبين امرأة تمنعه من حقها. كذلك هذا الأمر يعني ينبغي علينا أن نفهمه. وهنالك أيضا امرأة لا تستطيع أن تمكن نفسها، وذلك بسبب صغرها، ولذلك سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على السيدة عائشة وهي بنت 6 سنوات، وبنى عليها وهي بنت 9 سنوات، ومع ذلك لم يثبت في السنة النبوية أنه أرسل لها نفقة من 6 حتى 9 لعدم قدرتها على التمكين في ذلك الوقت. لذلك قال نفقة الزوجة الممكنة، فهمنا ما معنى ممكنة. بينما لو كانت الزوجة كبيرة وكان الزوج صغيرا كما مر معنا أيضا، فإن المرأة الآن ممكنة، لكن العيب من من؟ من الزوج، فتجب من مال ذلك الزوج إليها النفقة أيضا. كذلك يعني لو خرجت المرأة في عبادة والعبادة الإحرام فيها بالإذن كمن أحرمت بحج أو عمرة فلا يمكن لزوجها ما دام أذن لها أن يتمتع فيها ما دامت في حج أو عمرة، فلا تسقط النفقة في ذلك. يعني أعطينا أمثلة على ذلك، فحتى لو صامت بغير الإذن وطلب منها صوما تطوعا وطلب منها أن تفطر ولم تفطر تسقط نفقتها. نعم. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، قال بالتمكين التام، لقوله تعالى ما دليلنا ما حجتنا في ذلك، قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني هذه المرأة عندما يأتيها الرجل ستحمل منه، وهذا الحمل مقدر من عند الله عز وجل. هذا ننظر إلى القسم الأول وإلى القسم الثاني من الآية، فهو إنما أراد أن تكون حرثا كالأرض التي تزرع من أجل الزرع، والمرأة كالأرض إنما توضع فيها النطاف وبعد ذلك يخرج منها الأولاد. ولذلك شبه ربنا هذا بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. وهذه الآية وعلى المولود له رزقهن، يعني رزق الزوجات وكسوتهن بالمعروف. أيضا هنالك خبر وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قبل قليل نجلس نحن في العقود، وبعد أن يقول الولي للشاب المتقدم إلى موليته زوجتك بنتي مثلا، عندما يقول له ها فلانة على مثلا على مهر قدره كذا وكذا فقال قبلت زواجها، في هذه الكلمة ترى بعد قليل يقوم فيدخل على النساء، كنا محارم، كنا أجنبيات فصرنا محارم بعد ذلك بسبب الزواج. ترى الناس يقولون بين بعضهم البعض سبحان الله كلمة واحدة كانت قبل قليل حرام فصارت بعد ذلك حلال. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كلمة زوجت، كلمة قبلت، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه الإمام مسلم. ولأنها سلمت نفسها، سلمت ما ملك عليها، فيجب أن يقابله من الأجرة. يعني سلمت المرأة نفسها، ما معنى ما ملك عليها؟ يعني يملك الرجل الانتفاع بزوجته، فلما ملكت المرأة الانتفاع بزوجها عند ذلك يجب علي ما يقابله من الأجرة لها. ما هي الأجرة لها؟ الطعام والشراب والكسوة والنفقة بكل شروطها. والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم. لا تستطيع المرأة أن تأتي إلى زوجها فتقول أعطني مثلا اليوم، دخلنا مثلا في شعبان قالت أعطني نفقة شعبان أو أعطني نفقة الأسبوع الأول من شعبان، لكن تحتاج هي في كل صباح أن تأخذ نفقة يوم واحد، لأنها لا تستطيع أن تضمن حياة الغد من أجل أن تأخذ نفقة الغد. وربنا سبحانه وتعالى يعطينا أرزاقنا، ولذلك لم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بالأوقات في الصلاة إلا بعد دخول وقتها. هل رأيتم إلى آية أو إلى حديث تطالبنا بصيام الغد أو بصلاة الغد أو بزكاة الغد؟ كل ذلك لا يوجد، لأنه لم يأتي وقت التكليف، فإذا جاء وقت التكليف جاء التكليف معه، فإذا لم يدخل وقت الصلاة لا تجب الصلاة. ولذلك هنا لم يدخل وقت النفقة ومع ذلك كان الأمر فيه يسر، فالنفقة 24 ساعة مقدمة ندفعها لمن؟ للزوجة. نعم. والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به، ولو حصل التمكين في أثناء اليوم فالظاهر بوجوبها بالقسط، يعني لو مكنت وقتا أو وقتا آخر، نعم، أو كانت ناشفة وبعد ذلك أطاعت، يعني أو لم يكن هنالك الأمر واجبا عليها، مثلا عقد لها في وسط النهار، بقية النهار ألا يجب عليه أن ينفق عليها؟ سلمت له، نعم، كل ذلك مما يقسط بالتقسيط. وهل التمكين سبب أو شرط؟ فيه وجهان، يعني هنالك سبب وهنالك شرط. ما هو الفرق بينهما؟ هل إذا مكنت المرأة نفسها لا تأكل طعامها إلا بسبب التمكين، أو هو شرط؟ يعني إذا مكنت المرأة زوجها من مكنت المرأة زوجها من نفسها وجبت عليها النفقة سواء أتى إليها أو لم يأتي إليها، فالحقيقة الأمر الواضح في ذلك هو الأمر الثاني، أنه شرط، لا يشترط أن يأتيها وبعد ذلك ينفق عليها، لا، ما دام هذا الأمر صحيح هي متجهة، إذا مكنت نفسها وجبت النفقة لها. فهذه النفقة كما يقولون دائرة مع التمكين وجوبا وعدما، مكنت سواء استفاد من ذلك أو لم يستفد وجبت النفقة، ما مكنت سواء أراد أو لم يريد سقطت النفقة. فلا تجب بالعقد، مجرد ما قال زوجتك قال قبل يحتاج إلى تمكين، خاصة عادة الناس أحيانا هنالك خلاف يعني ما بين عادات الناس، مثلا في بلادنا يوم العقد مقدم على يوم الزفاف، في دمشق مثلا هذه عادة، في يوم العقد مقدم على لما كان من يوم العقد إلى يوم الزفاف، نفقتها على والدها أم نفقتها على زوجها؟ لأنه في هذا الوقت لا تمكن نفسها منه، ولذلك فإذا طلقها كان لها نصف المهر، لم يكن لها المهر كاملا، فالنفقة فيها على بعض القرى مثلا ربما يدعون في يوم الجمعة حفلة وليمة وبعد ذلك يدخل الرجل على زوجته في نفس الليلة، من يوم العقد هو نفسه يوم الزفاف، فلذلك يكون الأمر النفقة عليه من اللحظة الأولى، يعني هذا لابد من ذكره. فلا تجب بالعقد لأنه يوجب المهر، يعني العقد نفسه أوجب الشيء الأول لا يوجب الشيء الثاني، يعني مثلا قال زوجتك، مجرد ما قال قبلت نكاحها وجب مهر، وجب المهر، لكن بدأ المهر يجب يزحف إلى الوجوب، مجرد الدخول وجب كاملا، أو الدخول أو الموت، قال زوجته فقال قبل بعد ذلك مات وجب مهرها، ماتت وجب مهرها، طلقها وجب نصف المهر، إذن يجب المهر في كل الأحوال إلا في الطلاق، فيجب نصف المهر قبل الدخول. هل تجب عليه النفقة؟ وجب المهر الآن اليوم، فهل وجبت عليه النفقة؟ لا، العقد لا يوجب أمرين، العقد يوجب شيئا واحدا وهو المهر، أما النفقة فإنها تأتي بالتمكين، نعم، وهو لا يوجب عوضين مختلفين، ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا، يعني النفقة الآن لا تعرض، نعم، والعقد لا يوجب مالا مجهولا. يعني إذا قلنا للأمام طيب غدا هل هو موسر أم معسر أم متوسط حتى يدفع، ولذلك كانت النفقة يوما بيوم، أما اللي بده يقدم على نكاح بده يعرف أنه معه مهر صحيح من أجل أن يدفع هذا المهر، أخواني ما يحدث اليوم من العادات التي ينبغي علينا أن ننبه عليها، كثير من الفقهاء الأربعة يعني لا يصححون بعض هذه العقود التي تجري اليوم، وهي أن يكون مقدم المهر، هو الأصل لا يوجد مقدم ومؤخر، يعني أن يكون شيء واحد اسمه المهر، قسموه بعد ذلك إلى مقدم ومؤخر، كانوا يعطون شيئا ويتركون شيئا، بعد ذلك صار الترك إلى الطلاق أو الفراق، طيب هذا أجل طويل. أيضا أن يدخل الإنسان على زوجته وهو لم يؤدي لها مهرا لا على الإطلاق، هذه مشكلة، خاصة إذا كان قادرا على أن يؤدي لها ذلك المهر، وإلا يعني هذا مطل الغني ظلم، فيصبح ظالما مع زوجته طيلة حياته إذا كان قادرا على أن يؤدي لها المهر. يعني وأنا أعجب من الناس، لماذا يكبرون ذلك ولا يستفيدون منه شيء؟ أعطيها 50,000 أحسن من 500,000 لا تحصل عليها إلا عند موتك أو موتها، فكأن المهر صار للورثة ولم يصبح المهر لها، يعني شيء تتلذذ به. أين أنت من قوله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا؟ أطيب ما يأكل الرجل أن تشتري الزوجة بعض الطعام من مهرها، إن شاء الله أطعت حلو تفاحة تشتري ذلك وتطعمها لزوجها، أطيب شيء في الوجود هذا الشيء مهما كان نوعه، فإن طبن لكم سمحنا لكم منه من المهر عن شيء من الطعام فكلوه هنيئا مريئا، فكيف تطعمه وهو لا يأخذ وهي لا تأخذ منه شيئا؟ أين الهنيء المريء؟ حرم الإنسان نفسه، ما في مانع يعلم الإنسان، ونعلم بناتنا ونعلم إخواتنا ونسائنا، نعلمهم هذا الشيء ليحصل البركة إن شاء الله في الزواج. هلا مشكلة ترى بعد الزواج بأسبوع صار خلاف، وين راحت لبيت أنا، وين صار في خلاف، أين هذا الاختيار وأين هذا الانتقاء وأين هذا التخير وأين هذه التربية الصحيحة من الطرفين معا؟ فإنك لا تجد الآن لا الشاب المسلم حقيقة ولا الفتى. أنا لا يعني أيأس من ذلك الأمر، وإنما أدعو إلى مسألة التربية الصالحة، وليست التربية الصالحة عبارة عن أشكال، فقد يكون شكله إنسان يدعو إلى الخير ولكن في الحقيقة في عمله هو أبعد الناس عن الدعوة إلى الخير. إذن ولأنها مجهولة العقد والعقد لا يوجب مالا مجهولا، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنين ودخل بها بعد 2 سنين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقا لها لساقه صلى الله عليه وسلم إليها، ولو وقع لنقل، فلم ينقل عنا في أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، خاصة وإن السيدة عائشة فقيها ولها مذهب خاص، فهو مذهب السيدة عائشة رضي الله عنها، ونقلت فيه الكثير الكثير من فقه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها بكثير، خاصة وأنها عاشت بعده فترة وكانت مفتية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم يأتي إلى أمه أم المؤمنين ليسألها من وراء حجاب، فهي أمه في التشريف لا أمه في المحرمية، ولا يحق له أن يتزوج بها صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإيذاء له، وكذلك لا يجوز أن يصطحبها في سفر، فهي لا يعني أمه من جهة أمه تشريفا، وليس في ذلك خلوة ولا يعني شيء مما يفعله الإنسان مع أمه. ولو وقع لنقل، فإن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوته عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها لعدم التمكين. يعني هذا الأصل الآن لا الأصل عدم الأصل عدم النفقة. متى تبدأ النفقة؟ بالتمكين. نعم، فالتمكين إما بالعرض، مثلا كثيرا أنا أريد زوجتي، الأصل ينبغي على أهل الزوجة في ذلك، والله بدنا نستنى ليجوا قرايبيننا من الكويت وليجوا الناس من السفر وأختنا تجي، هذا كله ليس حق. مجرد ما عقدت أنت لبنتك، مجرد ما طلبها الزوج، فعليك أن تسلم هذه البنت. ولو طلبها منفردة، قال لك لا بدي حفلة ولا بدي شيء، حقه. أما أن توجب عليه كما يوجب الناس اليوم، دخلت عادات، كل ذلك ما أنزل الله بها من سلطان. نأتي إلى بعض الأشياء، لأنه ما ساوى في صالة معينة فسد العقد كله، لأنه لم يلبسها شيئا معينا من الهدايا، هل الهدايا مشترطة؟ فسد العقد. لأنه لم يستمع إليه في مكان عام، أخذها مثلا ليعرضها على الناس، فسد العقد. تسمع أشياء يندى لها الجبين اليوم، وذلك من قبل الطرفين مع بعضهما البعض. يعني حتى البعض أحيانا سوء في الدين، لأنها لم تظهر، هي دينة لم تظهر أمام أبناء عماته وأبناء أعمامه. هؤلاء أهلنا، يريدها أن تكون متبرجة بدون شيء على رأسها وبدون أكمام وكذا، ومن عائلات محترمة. أنا أقول، لا أقول نقلا ولا افتراضا، أقول ما أدخل فيه في حل مشاكل بعض الزوجات مع بعضهم البعض، وذلك كله بعد عن الدين وبعد عن الفقه الإسلامي. وإن عرضت عليه وهي وعرضت عليه وهي عاقلة بالغة مع حضوره في بلدها، كأن بعثت إليه تخبره: يا زوجي إني مستعدة إليك، إني مسلمة نفسي إليك، فاختر، إما أن آتيك في مكان معين حيث شئت، أو تأتي إلي في المكان الذي تشاء، وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له، لأنه حينئذ مقصر. فإن غاب عن بلدها قبل عرضها عليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم، كتب الحاكم لحاكم بلد الزوج، واحد راح والزوجة هنا وضجرت هذه الزوجة كيف عقد عليها ولم يأتها زوجها، رفعت الأمر إلى الحاكم مثلا هي في دمشق، رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي، القاضي الشرعي يرسل كتابا إلى من؟ هو أين مثلا؟ لنفترض هو في اليمن، أرسل كتابا إلى حاكم اليمني يخبره بذلك، حاكم بلد الزوج يعلمه بالحال، فيجيء أو يوكل. فإن لم يفعل شيئا من الأمرين ومضى زمن إمكان وصوله، فرضها القاضي من ماله، لأنه أنت ما جيت ونحن فرضنا لها نفقة لا نطلب منها، ربما مات من ينفق عليها وبقيت، وهل تكلف عملا؟ لا، لا تكلف عملا. عند ذلك يفرض القاضي أو يستدين عليه من ماله من حين إمكان وصوله، والعبرة في الزوجة. نعم، مجنونة ومراهقة عرض وليهما على أزواج، رضي بها مجنونة، رضي بها صغيرة، من الذي يعرضها؟ ينبغي على الأب هنا، على الأب هنا، على الولي، على الجد، على الأب، على الأخ، من هو الولي؟ مجبرا كان أو خير مجبر أن يقول: متى تريد زوجتك؟ نحن في الوقت الذي تريد زوجتك نحن نسلمك هذه الزوجة، لأن الولي هو المخاطب بذلك. ولو اختلف الزوجان في التمكين فقالت مكنت في مكنت في وقت كذا، فأنكر ولا بين، صدق بيمينه، لأن الأصل عدم. هو يريد أن لا ينفق عليها فقال ما مكنت، احلف يمين أنها ما مكنت، فإذا حلف اليمين سقطت نفقتها عن الأيام الماضية. ولكن لا تنسوا أن هذا اليمين معناه من أجل أن لا يدفع لها نفقة يوم أو يومين تحول خصمه إلى رب العالمين. في هذا اليمين كأنه يقول كما أكرر: جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. وليس اليمين سهلا يعني، ولذلك ربما يستهين فيها عدد كبير من الناس اليوم، وخاصة على أبواب المحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يحذرنا من شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت من شدة ما أجهد نفسه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الشهادة. بعد ذلك قال الشيخ: وهي مقدرة، كم هي النفقة؟ سنعلم ذلك في الأيام القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد.